بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لخطبة جمعة ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضحو الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد السعيدي بالجهراء بدولة الكويت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، إن الله تعالى شرع للمسلمين إذا صلوا جماعة أن يصفوا صفوفا منتظمة، ولعل من حكمها ومقاصدها أن تذكر المسلمين بما ينبغي أن يكونوا عليه من الألفة والاجتماع والاتفاق على الحق والخير حتى يكونوا كالجسد الواحد. وشرع لهذه الصفوف أحكاما كثيرة نحن في أمس الحاجة إلى العلم بها والفقه فيها، لأننا مأمورون أن نصلي جماعة 5 مرات في كل يوم وليلة. فمن مسائل الصف في الصلاة أولا تسوية الصفوف، وفي هذا يقول صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. متفق عليه من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. ومعنى تسوية الصف أن يحاذي المصلي أخاه بعنقه ومنكبه وكعبه، فيكون الكعب مقابل الكعب والمنكب محاذيا للمنكب. كان صلى الله عليه وسلم يقول: حاذوا بالأعناق. وقال النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه وهو يصف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرصهم على تسوية الصف، قال: فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه، وركبته بركبة صاحبه، وكعبه بكعب صاحبه. رواه أبو داود. وقال أنس رضي الله تعالى عنه: وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. رواه البخاري. وفي رواية قال أنس: فلو ذهبت تفعل هذا اليوم لنفر أحدكم كأنه بغل شموس. وعامة الناس اليوم يظنون التسوية إنما هي بأطراف أصابع القدمين، وهذا غلط مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كما تقدم. وإنما التسوية تكون بالكعب والمنكب من غير شدة على الذي بجانبك. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خياركم ألينكم مناكب في الصلاة. رواه أبو داود. عباد الله، إن التهاون في تسوية الصفوف وإقامتها وحصول الخلل فيها بتقدم بعض على بعض من أسباب الوعيد وحلول العقوبات الإلهية. ففي الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يريد أن يكبر للصلاة، فرأى رجلا باديا صدره، أي أنه متقدم على الصف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. متفق عليه. وفي رواية: والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. رواه أبو داود. ففي اضطراب الصفوف وعدم تسويتها هذا الوعيد الشديد، وهو الوعيد باختلاف القلوب وحصول الفرقة والكراهية فيما بيننا والعياذ بالله. وثانيا من الأحكام التراصي في الصف حتى لا يكون بين المصلي وأخيه فرجة، لأن وجود الفرج من أسباب دخول الشياطين بينها، وذلك والله أعلم لإفساد الصلاة على المصلين والتشويش عليهم وإنقاص أجورهم وحسناتهم. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق، فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنه الحذف، أي كأنه صغار الغنم. وثالثا من الأحكام إتمام الصف الأول فالأول، فلا يقام الصف الثاني إلا بعد إتمام الأول، ولا يقام الثالث إلا بعد إتمام الثاني. عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قلنا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. رواه مسلم. ورابعا من الأحكام مشروعية سد الفرج، فإذا رأيت فرجة أو فتحة في الصف الذي أمامك فتقدم إليه ولو كنت في الصلاة، لأنها حركة يسيرة لمصلحة الصلاة. وقد رغب الشارع في وصل الصفوف وسد الفرج ترغيبا كبيرا. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف. رواه أحمد وابن ماجه. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف الأول، وما من خطوة أحب إلى الله من خطوة يمشيها العبد يصل بها صفا. رواه أبو داود. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. رواه النسائي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سد فرجة رفعه الله بها درجة وبنى له بيتا في الجنة. أخرجه المحاملي وغيره وصححه الألباني. وخامسا من الأحكام اعتاد بعض الناس تأخير الصبية عن الصف الأول مطلقا، وهذا غلط. فإذا كان الصبي عاقلا مميزا، أي تم له 7 سنين وسبق إلى مكان من الصف، فهو أحق به، ففي تأخيره عنه ظلم له، كما أن في تأخيره تنفيرا عن الصلاة في المساجد. وبالمقابل ففي تركه في الصف الأول تشجيعا له على المسابقة إلى الصلاة. وسادسا من الأحكام يشرع أن يلي الإمام أولو الأحلام والنهى، وهم أهل السن والعلم والفضل لحكم كثيرة، منها تذكير الإمام إذا نسي، واستخلافه إذا قطع صلاته لعارض، وتبليغ من وراءه إذا ضعف صوته، ولغير ذلك من الحكم. والمعنى أن يبادر هؤلاء إلى التبكير، وليس المقصود إخراج الناس عن أماكنهم التي سبقوا إليها لأجلهم. وسابعا من الأحكام من صلى وحده خلف الصف فإنه يعيد الصلاة. عن وابصة بن معبد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة. رواه أحمد. وفي صحيح ابن حبان عن علي بن شيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم، ثم لما قضى صلاته إذا رجل فرد فوقف عليه نبي الله صلى الله عليه وسلم حتى قضى الرجل صلاته، ثم قال له نبي الله صلى الله عليه وسلم: استقبل صلاتك، فإنه لا صلاة لفرد خلف الصف. وهذا الأمر محمول على ما إذا قصر في الواجب، وهو الانضمام في الصف وسد الفرج. أما إذا لم يجد فرجة ولا مكان فليس بمقصر، فلا بأس أن يصلي وحده، فإنه معذور، والواجب يسقط عند عدم القدرة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والشيخين الألباني وابن عثيمين رحمهم الله جميعا. وليس له أن يسحب رجلا من الصف الذي أمامه، لأن في ذلك تشويش على المصلين وترك فرجات في الصفوف، والحديث في ذلك ضعيف لا يثبت. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، صلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، عباد الله، إن من الأمور الظاهرة من هدي النبي عليه الصلاة والسلام وهدي خلفائه من بعده عنايتهم التامة بإقامة الصفوف وتسويتها قولا وفعلا، وهكذا ينبغي أن يكون حال الأئمة في مساجدهم، وينبغي أيضا أن يكون المسلم متجاوبا مع هذه التعاليم الإسلامية، فيعتني بالصف ويتقدم إذا كان متأخرا أو يتأخر إذا كان متقدما، ولا يكون قليل المبالاة ضعيف الاهتمام بتسوية الصف، أو تأخذه الأنفة الجاهلية إذا قيل له تقدم أو تأخر لتسوية الصف، ينظر إليك وكأنك سببته أو شتمته، فإن هذا من تلاعب الشيطان بالإنسان وتزيين الباطل له. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، أي كأنما يقوم بها خشب السهام حين تنبري وتنحت لشدة استوائها واعتدالها. وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة. رواه مسلم، أي يسويها في الصلاة. وعن البراء بن عازب: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية يمسح صدورنا ومناكبنا ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. رواه أبو داود. وعن نافع مولى بن عمر رضي الله تعالى عنه أن عمر بن الخطاب كان يأمر بتسوية الصفوف، فإذا جاءوا فأخبروه أن قد استوت كبر بعد ذلك. رواه مالك في الموطأ. وورد عن عثمان رضي الله تعالى عنه نحوه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الناس بإقامة الصفوف بألفاظ متنوعة، منها قوله: أقيموا صفوفكم وتراصوا، ومنها: سووا صفوفكم، فإن تسوية الصف من تمام الصلاة، ومنها: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. ومنها قوله: استووا استووا استووا، يكررها ثلاثا. وهذا كله يدل على عظيم اهتمامه صلى الله عليه وسلم وعنايته بشأن تسوية الصفوف. عباد الله، بقي التنبيه على أن بعض الأئمة ربما يقول للناس إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج، وقد نبه أهل العلم إلى أن هذا حديث باطل لا يصح ولا أصل له ولا تحل روايته. اللهم ألف بين قلوبنا وأبعدنا عن أسباب الشقاق والاختلاف. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة